الجميع عباد الرحمن ولو كانوا كفارا، إلا أن هذه الصفة تعتبر صفة تشريف وتقدير، معناها صفة كبيرة، معناها عباد الرحمن هذه صفاته. وكنا نتناول التفسير لكتاب الله تعالى ونحن الليلة في التفسير بفهم العلماء لكتاب الله تعالى ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع الفقه، الفقه الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبما أن الكتاب وهو القرآن شامل وجامع، فلنا مدخل في هذه الآيات التي تلاها القارئ، حيث رأينا قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. من هنا ندخل إلى بعض أحكام الصلاة، حيث نقدم لكم قف من مختصر الشيخ خليل يتناول أحكام الصلاة، ونحن بحاجة تامة إلى معرفة أحكام الصلاة كما سيتضح لنا من خلال هذا الدرس الذي سوف نحاول بحول الله تعالى أن يتناول في حلقات متتالية حسب الإمكان أحكام الصلاة، حتى نكون على بينة من أحكام الصلاة. مذكرا نفسي وإياكم بأن من أدى الصلاة وهو لا يعلم حكمها يدخل في صميم عبادة الجاهل، وعبادة الجاهل قد تكون عليه حسرات. وابن أبي جمرة قد ذكر في عبادة الجاهل أقوالا تبي: فقيل يازم، وقيل يوجر، وقيل لا ولا وهو الأشهر. عن ثلاثة لا يأزم، لأنه صلى بعد لا يؤثر به لعبدش ما عرفه. إذن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني حد انتبه لهذه الميزة، معناها عنوك الناس اللي أراد الله تعالى بهم الخير فقههم في الدين، وذوك اللي ما ذاكر معناها عنهم إذن يرضى كاملين يتفقه في الدين، ونعرف هذا عنه يجب علينا. نحن الليلة مع الشيخ خليل في قوله: يجب بفرض صيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها، أو قبر دارا كالتيمم كخروج ريح ثم استناد. هذا النص يتكلمنا عن صيام الإجمالي في الصلاة، معناه أن يجب على كل مصلي أن يصلي قائما إذا كان يستطيع لذلك السبيل، معناها عنه ما هو الزمن، ما هو الزحاف. وذلك لأن الله الحكم في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هل يشوف عن ذم حالات يشك عنها عادية وهي كفر الصلاة، رجاج محكوم في المستشفى على السرير ولا يصلي تاكي، والله الحالة العادة اللي لا يشوفه عندهم حالات قد ما عدلهم له لعاد بدي وعدله تكون صلاته باطلة. هو ما يجد حبك غير، لكن معاه يا الله يحبك به المدكة لعاد اللي ما ذم قصور ولا ذم شلاهية يسرى ليه الحلاك. لا يشوف عندهم حالات يجب على من بحضرته، ويجب عليه هو أن يحاضر فيه السير حتى يكون إلى القبلة ما بعد وجهه ما بعد كرعيه. وإذا حد ما يعرفه تبطل عليه صلاته وهو المستشفى، ويعود ذاك اللي معاه لجهله الحكمة لا يأذن به اللي كان بإمكانه عنه يعد العبادة فجهلها فبطلت صلاة المسلم اللي هو اللي معاه. هون القيام الإجمالي في الصلاة واجب، يكون حد فيه في هاله مشقة، معناها عن غم مرحلة من الركاب ومن كبر السن ولا يعود المشقة يراها إلى صلى واجب. شيخنا وجدنا الشيخ حمد الله يقول: صلع المشقة للصحيح بوقتهم فيما حكى الباجي عن أهل المذهب. وعلى الصحيح لغيره منع عن المشقة حد الله الصحيح مشقة النايم وصبرة به الصحيح المشقة يسوى تعبان المشقة نايم وصبرة تلغى المشقة للصحيح بوقتهم فيما حكى الباجي عن أهل المذهب وعلى الصحيح لغيره أما المريض فذو اعتبار في المقال الأشهبي وهو اعتمادهم وما أحد به مرض في أظهار إشكال الأمراض إلى عاد المشقة حاصلة لا قل واجب يصلي قاعد لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم إذن هذا القيام الإجمالي حد يصلي واجب هذا واجب الحال أنه صلى واجب فركع ليشوه إن شاء الله يعدل بعد أن يقرأ الفاتحة قراءة متهنية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخرها يتاليا كتاب رب العالمين أقم حروفه أبين ما يستبين وأخفي ما يخفى لا بد من إظهار لكن يوهر وإخفاء لكن ينخفى وإلا تكون الصلاة مكروهة خلف من لا يفعل هذا يعود حد منا مشى وصلى يعود فعل مكروه هذا واجب كتب الفقه من عند اللوامة الاستماع لي كتاب كتب الفقه من عند شروط الإمامة وآدابها وفضائلها عن حد ما عدل هذا تعتبر الصلاة خلفه مكروهة ولهذا الإمام اللي مجهول قال في الكفاف وكره اقتداء بمجهول عدا من رأيته إمام قوم رشدا معناها عن حد ما هو معروف تقتدى به لا فيه اللي ينقال هون لا يشوه عنا منين عدلنا القيام يقول حد مسجم كان عايش شوال قبلة لا ينظر لبصره إلى السماء ولا ينظر لبصره إلى موضع سجوده خليه مستقيم قدامه هذه صفات كمال هذه صفات شبه حد يعدلها منين عدلوها نعدلوا الركوع عدل ذاك الركوع اللي حد يا الله يعود عنقه اللي هو عن قبله من دوره مساوية مع مؤخر ظهره ويا الله يعود ناكل أركابيه معناه عنه واقف صيام تام حتى يكون كذا تركي عنه مثلا قائم ناكل ركبتيه ويضع يديه الأركابيه ويا الله يجازي مراقبه شوي معناه يباعدهم في الركوع ندب التجافي في الركوع جافي كبير مجارة أن تجافي لأن يجيب الركوع نقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العلاء ثلاثة ثلاث مرات ولهنا رغم ذاك الركوع لأن اطمأنوا قيام القيام يطمئن حد قائم واجب ثم عاد ذاك لأن يجيسوا السجود وفم خلاق الله حد يتبه له بعض الناس اللي ما عنده مذهب ولا ما عنده فقه يسبق الكعبي في التراب واحنا مذهبنا عنا عن حد جاي من صيام يسبق يديه في التراب سابق الكعبي وصية الشيخ والمباريق المعروفة اللي كان الشباب والنساء يحضروها يقول فيها لا تبركن ما في السجود كالجمل يجمل هو يسبق الكعبي في التراب احنا في نهوضنا من صيام لا ينسبقوا أيدينا بالتراب وهو اللي قال الخليل وتقديم يديه في سجوده وتأخيرهما في القيام معناها جينا من القيام تسبقوا أيدينا بالتراب يا غير لي مثلاثة لما هو إمامنا مالك اللي هو الشافعي وأبو حنيفة وأحمد يسبقوا كابيهم في التراب أنا عن حسنا عدل هذا لا ننكر عليه دين اللي قد يعود كان في المشرق ولا المغرب ولا شيء اخر وراى ان هذا هو الاقوى عنده ما ننكر عليه غير بعد النصوص اللي عندكم ولها ادلتها اللي نص المعاشر اللي يقول فيها سبقوا يدين واضعا وفي الله جر كب، وخليل اللي يقول وتقديم يديه في سجوده وتاخرهما بالقيام. هذا مذهبنا وله أدلته. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال عن الصح الوصول القواعد وصول قواعد مذهب مالك، غير حد ما عدل ذا راه يتحدى الله يسامحه به اللي فهم لي ثلاثة رأوا تقديم الركب في السجود على الأيدي. ولهذا حد عاد بخيل ما ينكر على الناس به اللي حد لا شاف أحد عاد كذا ما عرف حكمه، وبعد يطلع على التفاصيل اللي فيه ويكون إنكاره أخص من نحن الإمام الفقهاء اللي كل شيء شفناه من كروم دون أن ننتبه إلى أن لصاحبه مستندا. لو كنا قرينا وطلعنا يعود كامل اللي يشوفه ما فيش إقبال شنيع، غير بعد الخروج إلى المذهب ما هو بال حتى هو الأولى به اللي كل بليدة من العالم اليوم تدافع عن مذهبها عن إما المذهب الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي، وإحنا اللي عملنا هون ومعروف عملنا هو المذهب المالي. إذن صيام هذا يجب بفرض صيامون بفرض عينيين أو كفائيين ندائيين أو قضائي معناها أو قضائي معناها يسوح حد مصد المغرب ورد ويسوح حد المغرب قاضيها البارع. مذاكم وجدني عند المذاهب عند المذاهب الأخرى عند إمام الشافعي مثلا عن ما فهم الشراط التساوي الوقتين. احنا عندنا احنا والاحناف والحنابلة عندنا عن ما يجب حد يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، يغير عند الامام الشافعي ما غادي له ارتباط لا امام مع المأموم. لك مرة كنت واحد من المطارات ولوالي الناس فهم فهم فهم السيد زي الناس لكن لو سوف يجي ويحرم ما سوى العمل اللي يصلي كانوا كان مع رب الله عاصر الله الناس كان في الرحلات فهم معظم لكن اللي يجي يبدو عنه على المذهب الشافعي اللي ما يسوى الإمام شي صديقه لا يصلي النافلة لكن اللي يسوى ذلك مع الإمام لكن هو يسوى الإمام كان في العصر يسوى في المغرب هو في الظهر لا يرك عاد اللي جاب معاه على مذهب الإمام الشافعي إلى سلم هو عنه يقوم لقضاء ما عليه فوق. هذا بعد راه والكم فهم راه يمكن ما تعمل بطل الصلاة. احنا هون المالكية اللي مذهبنا احنا لا بد أن نلقى له مساواة في الصلاة وإن بأدائنا وقضاء معناها ما يجد إمام يعود يصلي العصر ويصلي حد راه هو وما يصلي معناها لا تشوع عن مذهبكم يغير بعد مولي حد بشوكات العالم. العالم فيه الشوارع وفيه الموالك وفيه الحنابلة والحنابلة يعني حد يعود ما ينكر يعني يقول احنا بعزم نعرفه احنا المالكيين نباو كذا. اذا احنا المساواة عندنا في الصلاة لازمة ومساواة في الصلاة وان بأدائنا وقضائنا اعوذ بالله من يومين يكون الناس الخلف فرض الى عاد الامام لا يصليهون العشاء يتحدث هذا الصلاة يحرم يصلي وراها النافلة اللي بقى أحد يمشي ما صلى وإذا ما يصلي هذا ما يتوزر له يسبب عنه ما يصلي ولهذا الله يمشي عن المسيح يجد يصلي النافلة وهو متنفل خلف المهتدي ضيع بعد ما يجد يعود حد يصلي النافلة يصلي به حد يصلي فرض إلا عند الإمام الشافعي الذي يرى حلية ذلك. إذا يجب بفرض صيام إلا لمشقة حد منا تعبان كان يشتغل يقرأ له أن يصلي في حالة التعب وحالة الجوع وحالة الظما إذا عاد عطشان وجعان يقرأ له أن يصلي به ولا يجلب الصالحة ولا تام ولا مطمئن هذا بعد محله إذا عاد الوقت مازال إذا عاد الوقت ما أدل متسع ما عنده يكون يصلي فيه إلى عاد الوقت متسع في فوهر هذه الثالثة هذا قد حاملين فوزا ولا يقدر به وتكره الصلاة في حال التعب وحالة الجوع وحالة العطب. هذا بعد لا يطال الوقت اللي عاد الوقت ما تفهمه فذلك يجب بفرض صيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها. نصلي أو لخوفه اللي هو المصلي به أي القيام فيها أي الصلاة حد قاد جوقه بغير لأي شاب يخبط بعماره والله يعدل له شي خاسر ويجي تصلي قاعد لأي شاب ما دام يخاف بالقيام من مخاطرة وهون يجب عليه أن يصلي قاعد. وإذا في لغزين وبحد الصحيح يصلي قاعد وجوبا هذا يدعو الانقطاع على وجهه والله زائلا واللي يقول الشيخ وبها والعاقل في ذاليته. وشخص صحيح موقع الفرض جالسا بالإماء فمرك ربك بالعبد معناه وين واحد يصيح يصلي إماء هو انقطاع والله مكان ما يقدر فيه إلى أولين يخبط عمارة يكتب. إذا يجب بفرض صيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها. فأنا أصلى أو قبل أنا خايف سابق صلى ضارا كالتيمم كيف الخوف اللي بيح التيمم وهو تيقن الخوف أو ظنه لا شكه ولا وهمه ما هو أنه شاك ولا مطلوحا متيقن أنه لو بلا يحفظ النار ولا يعزل شي خاص متيقن والله وان الشك والوهم ما هم معتبرين. كخروج ريح حد فيه مرض مرض عنه لا وقف لا يجي منه حد يجي منه الضراب وهذا لا يخرج بعض من الناس هذا هون يصلي قاعد به اليوم ما يصلي ما ولا تيمم ولا تطوع هو لو بلا يخسر ذاك اللي عدل من الطهارة شو يحافظ على طهارته ويصلي يصلي قاعد به اللي في حالة مرضية انه لا وقف لا هي وقع له اما يمشي منه شم البول واما يمشي منه الحدث هذا هون يصلي قاعد جهاش لأن الممنوع لأن الشرطة اللي لا بد منه في الإجمالي يقدم على الشرط في البعض قياما لا شرط في بعض الصلوات والطهارة شرط فيها كلها كاملة لأن هون من فقه من فقه عنه يصلي قاعد في اللي إطلاقا ما يصلي واقف في الليلة وقف لا يصلي وقف والله تيمم يقعدوا ملي يتمم وقف وهكذا هذا فيه الدوران بكل بساطة يصلي قاعد سوى مرتاح ما عنده مشكلة. فهم حالات في الترتيب لا يجيبوها يا الله حد يصلي واقف مستحيل غير مستندين إلى عاد جد إلى عاد ما يجد يصلي واقف استقلالا لا يصلي واقف مستند على الشيح ذا طاهر غير جنوب وحائض هذه الحالتين الترتيب بينهم واقف والقيام مستحيل والقيام مستند إلى عاد ما يجد يوقف مطلقا لا يصلي قاعد مستقيم وإلى ما قد يصلي قاعد مستند حد من عاد ذاك انتقل حالات لا نقول لكم فيها حالات بطل صلى زيد بعضنا عن بطل صلى ياك نعرفوها من الليلة وإذا من الفقه اللي يجب تعلمه. إذا نسم اثنان حالات أربعة منها على الترتيب وجوبا حد يصلي واقف مستقيم يصلي واقف مستند يصلي قاعد مستقل يصلي قاعد يستند فهم حالات الضجاع أربعة واللي فيهم التفاصيل اللي تقول بين عن ذي خطورة أحد ما يعرفها حالات الضجاع تخفيف فيها لا مندوب غير الحالات اللي فيها تختلف معناها إلى عاد حد يجد يصلي لا تاكي لا تاكي هذا ينذب له عم يسكي على جنبه الأيمن هذا لا مندوب غير اللي واجب عليه يعود قدمه يشعر القبلة وإلا بطلت فهو الذي نتصم عليه إلى عاد صراعي ما شعر القبلة بعد بطلت معناه إلا تكينا على جنب الأيمن وعاد راسه ولي القبلة بعد بطلت يكرعيه على عيسى القبلة ينذب أن يكون إلى عاد الأيمن يوجع والله فيه قروح الله شيء تكوه على جنبه إلى يسري يغير لا بد يعود قدمه عن القبلة وإلا بطلت صلاته هذا هون إذا عاد حد محكوم في الإنعاش والله في المستشفى وعاد المسكة يجد يحرك يحد ما هو مدردق معلق راعه والله وهره إذا عاد اللي حالة عاد يجد يحرك يجب عليه أن يقولهم يحركوه حتى يعودوا قدميه شغل قبلة إذا في حالة أنه تاكي على جنبه الأيمني أو اليسري إذا عاد تاكي الأكفاء عملية جراحية في البطن تاكي الأكفاء يجب أن يكون رأسه أنا يجب أن يكون قدمين ما هو رأس قدمين شول قبلة وإلا بطل صلاته. إلى عاد منبطح واجب يعود رأسه شول قبلة وإلا بطل صلاته. أو طلع عنه في حالة أربعة باشر ودى الصالح لأن الخيار فيهم هو التقطيف فيهم والأبلية مندوب في غير الحالة عبد الواجب لأنه ذاك اللي منبطح إلى عاد رأسه ما هو القبلة بطل صلاته. ذاك التاكي لقزاء يعود كرعيه القبلة كيف ذاك اللي تاتي على جنبه الايماني او اليسار هذه الحالات ما نسمح بها اذا عاد حد يقدر يحرك مكاه شوي غير ما اللي حد ما يقطع ابنه يعني يتحرك حد متقدر ما عدم ذاك حد عدم الشعور جماعه عليه هذا ما لله بالضوابط الشرعيه غير بعد حد صوره لا حالته عاديه لا بد هو يسكر راسه يعود فرعيه القبله والله يحرك فيه يدار به شوي سيئه حتى يكون يرجع هذا هو المدخلين يجب بفرض قيام الا لمشقه او لخوفه به فيها او خل ظهرا كالتيمم كخروج ريح ثم استناد لا لجنب وحائض ولهما عدد وقت ثم جلوس كذلك وتربع كالمتنفل انا احد هام يصلي قاعد يلا يتربع يلا يتسفى وروى السان الفقهاء ما يبغوه ما هو الحد عالم والله مرات الله يشير ولا حد سلطان تربعه قال ما هو غالي وكرهوا تربع عليه ثاني الا لعالم او السلطان او الذي ترضع للصبي احوط ذا من ذم عبد الحي الشيخ محمد الحي معروف غير بعد حد يصلي يلا يتربع وتربع كالمتنفل وغير جلسته بين الفلتين من يسجد لا يغير الحاله اللي كان عليها به اللي قعاده اللي في القيام يختلف عن قعاده اللي بين الفلتين وغير هذا في فرق بين الجلسه والجلسه والمرجي يقول وفعله لمره كجلسه وفعله لهيئه كجلسه وفعلة لمرة كجلسة قال جلسة وفعلة لهيئة كجلسة قال غير جلسته من هيئته بين هيئتين ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت أنا أحد قاعد يصلي واجه مستقيم وقام يسقط النفس وسند لشحذاه منين نفترض عن ذاك اللي مسند لي الى طاعه يطيح هو تكون الصلاه باطله اذا كان المقروء غرضا كيف لعاد حاله من الفاتحه لان القيام بالسوره ما هو واجب فهو الفقه اللي وسعها يعرض به يعرض يعود حد فاصل بين القيام بالفاتحه والقيام بالسوره قيام بالسوره ما هو واجب السنه وسوم ولهذا الى سند هو في السوره عدلش ما يتوازن اللي هذا الصلاة ما يباطل يغير استناده هو في الفاتحة من يفترض عن ذاك اللي وراه لا يطيح يطيح هو الصلاة هذا ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كلها وإلا كلها منع إلى عادل استناده في السورة يكون فعله مكروها غير ما منضبط ايوه ثم نجيب على ايمن ظن وهل ايمن ظن اي صرع هذه حالات مستحبه يا غير اللي منبهكم اللي فيها هو الوجه والكرعين انت يا الله تفضل ظن اضجاع على ايمن ثم وهل انا ظن اي صرع ظن وهل ظن باطنين تقييم مندوب غير كله عنده حاله ايوه وأومع عاجز إلا عن القيام من أحد يقدر لا يوفته يا غير في حالة أنه قام ما يقدر يركع ما حتى أنه قام ما يقدر يقعد إن شاء الله يوفي قال وأومع عاجز إلا عن القيام أنا يوفي يصلي واجب ويكون إماؤه لي السجود أخفض من إمائه للركوع معناها يوقف يحرم واجب هو كده لا يوجد يعني لا يعود يوما بالركوع من قيام ما يقدر ولا يقدر يركع يوما للسجود من قيام ويكون إمامه للسجود أخفض من إمامه للركوع اللي هو عنده لا القيام وشوف وهو ما عاجز إلا على القيام ومع الجلوس أو مع السجود منه أنا إلى عاد يجد ما يجد يسجد وهو لا يركع لا هي يوقف ويجيب الفاتحة والسورة واقف ويوما للركوع من القيام ويقعد به لطبيعي ويوما للسجود من جلوس يوقف وهكذا يغير بعد ما هم ركوع لهم سجود به ما يجعل فأبكوا معنا ومع الجلوس أو مع السجود منه وهل يجب فيه الوسع أو يجب إن سجد على أنفه تاولان أنا حد يكان يجب عليه بذل الطاقة في الهما في حد جاب الرباط حتى يكان واجب عليه يتم يوما حتى يعجز عن قرب من التراب الله كافي إلى إشارة الضوء هذا محل خلاف والهما مبني على التخفيف وهل يجب فيه الوسع له بذل الطاقة والله كافي إلى أوما أو ثوب يعود هما للسجود أخفض من هما للركوع أيوة هل من بجبهته قروح حجبته فيها شمنا قروح توجه يكان يجزئه سجد على أنفه التراب والله ما هو جاز لأنه لم يأتي بالأقل الذي هو السجود على جبهته ولا يبدله وهو الإمام بالتالي على سجع خارج عن المعتاد نعرف كما قلت ما بخل الله حد جبهته توجه قام وتكلف حتى مساء أرضى بأنفه كان هذا إخلاص به لي فعل ما عليه وزاد والله بعض الأطلاق لأنه لم يأتي بالأصل اللي هو السجود على الجبهة ولا يبدله وهو الإماء وإنما جاء الفرع ذلك وبالتالي بعض الأطلاق إذن وهل يجزئ من سجد على أنفه أو لا يجزئ ساولا فهم حالات يعود حد ما يقدر يركع والله ما يقدر طول قيام يخرج ملحق بهذا النص وهم حالات يعود حد يقدر لا يشير وتوه إذ قال وإن لم يقدر إلا على نيته أو مع إيمان بطرفه فقال وغيره لا نص منا حد ما هو قاد يعدل ما هو النية عمدته أنا أحد المستشفى في حالة خطيرة لا قال بعد عنده مزق والله في داره المهم بعد عنه عنده بعد عقله وإلا ما يقدر إلا على نيته والله إيماء بطرف والله يجد يشير بعينه يا الله طلبوا مني الليلة عن حد هذا لا يشير والرمز بالرأس مقدم على طرف وطرف يسبق الأنامل معنى أحد قادة لا يشير يالله يقدم راسه بالإشارة راسه إلى ما قد يعدله يقدم عينه إلى ما قد يقدم صبعه هذا التقسيب يالله حد يعدله عنه على التقسيب والرمز بالرأس مقدم على طرف وطرف يسبق الأنام له حقوة ما في احتمال غير بعد اللي خطير فيها والمصريح مليه حد يعود ساكي مثلا ليد قلنا إلى عاد ساكي ما عنده يكون يعود رأسه والله كرعيه شوف قبله هل يتشوفه وتعود مثلا لا يخلي قاوة كأنه ما ظنه حقوة لا منطح واللي خاطئ خل لا منطح رأسه القبلة رأس الله كرعيه إلى عاد ساكي الله كرعيه يغير يا الله يحرك فيه مدكاه والله مبدوه ساكر يشوي لين وعدل الباش بيه صلت هو مولي يا الله يوضى إلى عاد قاد يا الله يوضى وإلى عاد ما هو قاد يا الله ييمم معناها ذاك اللي يا الله يقول المهاو ويمونه وقع لفقها نصوا على من عظمت بطنه حتى عجز عن تناولها بيديه من وضوعه كالشعات كبيرة حتى عن واجب لي عن في حد والدي ولا في متكاح حسن بركة دخل فيك العيد هذا ذي كبر الكرش وذي وقع لا الذي شاء غالبا حتى الحمل في النساء ما يحكمه عن كرعين. المهم بعد حد وقعد وليس وقع منه يجب عليه عن يعود لعاد بليات يسمى يسمى يكري حد يبضيه كرعين. لعاد ما عن بليات يسمى يطلب الناس يسمى يتكاح الشهر مبركة والله بليد الأطاقة في أمه يجزح لديه كرعين. هذا مثلا هذا لابد منه. الإنسان مكلف بالصلاة عند الله عز وجل ما دام مستطيع. ولهذا مولد كذا قبيل تاكلي لعاد ما أحد أحد يحبسه لا يتوز صلي حتى الاستطاع به. ما عنده شيء عبره لعاد ما عنده حد يحبك في المسكة والله مبدل يحبك به أما اللي ما عنده لي ثم اللي مخاطب ذلك يا الله يقول لهم حبك بي كذا قال عود يعرف عنه مطالب بذلك فإذا ما عدلها لعاد الكمل لا يشيرته لا يحاول يصلي حتى ينتهي الضرب في اللي يقطع الشريط اللي خبأت عود حد ما تيجد وإن لم أقبل باع لا نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص. أنا إلى عاد قد يجيب لا الإيماء بالطرف قال الإمام المازري وهو أحد حول المذهب وكبار شيوخه اللي اعتمد عليه الشيخ خليل النص قال عن حنا ما جاء نص والصعيد حد لا أحد يقول عشان ما في نص ولا حصل على يا غير قد المازري يقولها قال لا نص أصوليا ما هذا نص من كتاب ولا كنا عن حد عند الله عقله كان يصلي والله ما يصلي ما هذا نص. وأما نص الفقهاء فموجود وهو الأنسب لقواعد الشرع موجود عن ما دام العقل هو المخاطب يا الله يصلي بعقلته يا الله ينوى عنه يصلي الفاتحة ما يقدر يقرأها في إنسان ما يحرق القراءة ما يحرق ولا تمشي يحرق فما الآن نيته هذا يوقع الحد مصاب الشغل ولا يوقع الله ولا مختلفة ملاها وشوف لازم نيته يصلي توه بنيته. هنا فروع العلماء كانوا يظنوها هون الشيخين الشيخ شنقيط قال له عبد القادر بن محمد محمد سالم والشيخ معاه أخوه قال له الحمد لله بن محمد محمد سالم يجيبوا الفروع اللي متعلقة بهذا يظنوها من الشروح. قال الشيخ الحمد لله قال وإن على القيام بالبعض قدر قال ما اتفقت نظام اللي قالوا المهم عندهم لايقه من الفروع جابوها لقيت عبد القادر اخوه الحمد لله الشيء ما جابوه في النوم تذيل عبد القادر هو اللي فيها وين على القيام بالبعض قدر ومع جلوسه عن الباقي ظهر عجز له فلياتي بالجميع جالسا النهض للركوع وحيث لا تركها فيما ظهر بالعاد ما يقدر يخليها عنده ذكر هذا في لون هذا هذا قالوا جدهم الشيخ محمد محمد سالم. أنا بعض يقول عمي يقول لا قال جدي ولا كذا أنا أعتز ذاك اللي نقول عن قال جدي ولا قال عمي لأنهم أنا أتحدى أحد كان به يقول عن ذا النوم قلت نوم ذاك اللي فيه مرسى يا الله ذاك النوم اللي قدم حد يسوقع منه يا الله حد يقول ذا النوم اللي ذا هو فيه شقية ما يصالح غير ما يسوع حد قالوا بالنوم ولا قالوا بالنفط من بعد عم يسوع هو قدم بشكل واضح يا الله حتى يتكلم وينقد يقول ذاك النوم أراه فيه شيء ما هو حق والله فيه شيء خلافا للراجح غير لا عن النوم يسوع انه كذا لا ما صار. طبعا قد عرهم بكونه نواما والنوم لا يصرف الاحكام غير النوم دائما الشيخ اللي ناوم يحيل الكتاب اللي ناوم منه ولا يجيب لحالة بشكل واضح في البيت التالي حسب العادة يعود يحيل بها للكتاب اللي هو اللي ناوم منه ما فقط لما نقول غلط. وإن لم يقدر الله على نية ومع إيماء لطرفين فقال وغيره لا نص. غير قلنا عن العلماء قالوا عن حد عنده اللامنية عنه يا الله يصلي بلي تزور. وجاز قد عين الدار جلوس للسرقاء فيجهل أبدا معناها اليوم حد فيها حد عيني فيه والماء الأزرق ولا الأبيض معناها الضغط والله فيها طليقات وعلى يطلب ذلك عملية جراحية هذا لا يجي للمستشفى ولا يداويه لا يعطي زمنه وتاكله نص ثابت يعود طبيب على العمليات التحضير قال وجاز هذا هو النص ملام توفي 776 للهجرة أنها القرون عاد وجاز قطع عين الدال جلوس للاستقطاع معناها هذا جيد لا أحد يصلي قاعد للاستقطاع يعني ما جاز غير أقدر أرجع لها وقال وجاز قطع عين الدال جلوس للاستقطاع لا يعيد أبدا وصحيح حاوره أيضا عن الصح لا عنه عنده عذر يصعد عليه لا يصلي تاك وعليه الصواب وهو اللي قال الفقهاء وجاز قبح في عينين وإن لضوء بلا وجه معناها جايز الحد على العملية عينه يسوى لا للضوء لا للنار والشوف بلا وجعين ولو أدى للسرقاء يسوى أدى للتكيل التكيل هذا ما هو ما يضع حد يصلي تاكل الإكفاء ما هو العاد اللي عاجز وحتى النافلة النافلة ما يصليها حتى تاكل الإكفاء ورأى الأذهري أن الشخص بإمكانه أن يصلي النافلة مضجعا وهو قادر على الصيام والجلوس احنا مثلا عندنا عن حد الصيح قد النافلة قاعد الحديث فيه صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم معناها الصاح ذات العدل بلي هو أحرم بالنفل وهو جالس يقدر يكمله وهو جالس يغير ما يقدر يحرم فيه وهو ذاك الإنسان لكن ضع الشيخ الأذهري وهذا ينصب للشافعي من لقول به عن قد حدث كذا قال يصلي النبل هذا حد ما هم ما فيه التزام بالنبل يعود قد يعدلها وحد ما فيه التزام به ذاك ما يتوفي الالتزام ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقيه بعد وساها ما نعبو عليه بيدي يعرف لهم الفقهاء غير حد ما هو فقيه إلى عبد الله يقول عود لا بيد استهزاء ذاك عود أحفر عليه من اللي من الأعداد ثم ملاحظة لأن بعدها راسي ونبهكم إليها عن الناظر بعض يستهون النابلة يحرم فيها ويسمى مسرع حتى في الأركان هذا ما يتواصل به النابلة ما هي واجبة وهو من يحرم فيها عاد واجب عليه لا أحد يلحق العارفين منه ويقربوا منه ويحصلوا على ذلك يا الله حد جاء النابلة ما يصليها وحد هام يصليها وخير فيه يصليها يعرف عنه فيه صلاتين وعنه يناجي الله تعالى ويجب عليه أن يركع وعنه يطمئن ويرفع ويخلي عنه ذلك خلاص فكوك ويجيب حالة في صلاته معناها عن ناسم بس لا يا الله حد يعطيها عناية في الغرض ويخليها في النفس يتشوف بعض لله شاطر ذاك ذاك ايش قلت تمشيك تشوفوا ايش قلتم من النواغل مع أني أدعوكم ونفسي لصلاة النافلة به اللي يوم القيامة السؤال يوجهنا عن الصلاة منين ماجي تامة ما تنبحث معنا عقبك يقول الله تعالى لملائكته انظروا نافلة هل له من نفل كانها من نافلة يصلحوا بها فرضا فيها كركع بها غريضا اللي من ما كان عنده رصيد من نافلة يعود فم الخطأ به اللي لا أحد يعمل ما توضى يقدعون تضوء ذلك جاءت من عمل ما عدلها تعرف لك عباد حد حد حرص حد يتوضح لا يقدي نعد من قد ينتبه عنه هو ذاك المبقى ما عليه ما غزه الله كراهه الله وعود ينبه ليه به اللي كان ساهي عنه هذا لا شيء بس يعود قاعد حد منا ما سعى من صلى وصلى وما صلى به اللي بقى سمع ما فيها يا الله انتموا دائما استابق كل فرض وصلوا نافلة والحكمة من ذلك جاك حد يستنى عن الدنيا في النفل ويدخل الصلاة في قلب خاشع وحد هام يخشى على الصلاة يا الله يتفقد عنه قد تكون هذه الصلاة هي آخر صلاة يؤديها في حياته لأنه ما يعرف يتلهمه لا تنسبع عن السعنة هي آخر صلاة وقال الفقهاء عن حد هام يخشى عنه يتصور أن النار عنها عن يساره وعن جنة عنها عن يمينه وهو بعد اقتراب ذات الوقت فتعالى يخشى ولا يبعد عنها قال تعالى وإن منكم إلا والدها هي النار كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا والدها قال ابن عباس يعني النار عنها كل نواحي وهو بالنار وهو الصراط والصراط هو عبارة عن جسر علامة جهنم قيل إنه أحد من السيف ورق من الشعر وإحنا ماشيين عليه يقول أحمد الجزائري يقول قل كيف أحوالنا قل كيف أحوالنا حين الجواز على رقم الشعر المصارم البطني؟ معنا احنا الشيء حالنا واحنا على النار واحنا على الصراط نصاب على الشيء أحد من السيف ورقم الشعر يجي يقطع الكرعين في حد النار. ولهذا الناس تشعر فيها الموبق والمخرزل والمكدوش، ومنهم الموبق والمخرزل ومن به عن الجنان يعدل للنار ويرجع فيها طفل عجوته، وهي مسكن الكفار ومن أباع طاعة الرسول. هذا أول عقبة، أول سؤال عنه هو عن خلاف. وعليه أوصيكم ونفسي عن أن تم صلوا النوافل قبل الفرض وراه، وراه هو القيام للنافلة هو اللي تواسع به الإصلاة، حد صلى قاعد يوقف النافلة يعود عنده نصف النافلة. والقول اللي قلنا حالا الشيخ الأزهري عن صلي حتى كذا كلام مقام التعليم، هي مقام التعليم هذا حد يقول كل شيء عنده ثقافة وقد تقرأ وقد تسمعه. إذا الليلة توقفوا عن النافلة يصلي أحد الأواقف يقول تواسع، يعني بعد ما صلى جالسا بعد أن أحرم فيها جالس هذا عادي عنده نص جرها، وقلت حد يصلي يداكي تقليدا للشيخ الأزهري وقول نسب إلى المشافعي. قد قال ولمتنفلين جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الاثنان قائمة، معناها عن المتنفل قد يصلي قاعد يكون بعاد اللي أحرم فيها قائم والتزم أن يتمها قائمة، ما تهي بيده اللي فات التزم عن يصليها واقف، بالتالي ما تهي بيده يصليها قاعد به اللي فات أحرم فيها واقف ودخل على أن يتمها قائمة ما تهي بيده. وراه هو القيام في الصلاة واجب فيها لا الفرض لا صلاة الخمس والجنازة والوتر. الوتر قيل عنه يا الله حد يصليها الا واقف، وعليه حد جلال الشفاع ركعتي الشفاع جالس يا الله يوقف الوتر، لان فيه قولا بوجوب القيام له وان كان في النافلة هو نفل يغير ذم قول متين وما في عنه القيام له واجب. هذا يقول الوتر والميت والخمس قومي، معناه وقف صلي الا واقف صلوات الخمس للوتر والجنازة، الجنازة صلوها اللوغ فيه اللي يعملها ما وراك ما وزاد صلي واجب. ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإثنان قائما، لفظ جاعون معناها ما يجي يصلي النافلة جالس مقابل لا، وهو للشيخ الأزهري إن له أن يصلي النافلة وهو مضجع ساكي، قال لفظ جاعون. وقلنا عنه منصوب الشيخ الشافعي. احنا عندنا الخلاف عندنا دائما يعود الى عازم خلاف عالي، فمن امام الليل ما قال شيء، في الغالب ان يعود حد من المالكيه من شيوخها راى ان ما قاله الامام هو الاصول ويعود يقول، فيقول ما بقول خلافا لاشخبه خلافا لنازلي، هم هذا الغالب فيهم عنهم يعودوا راوا قول الخلاف العالي عن الامام الشافعي والله ابي حنيفه والله احمد يقلدوه في ليلة كاملة، لا كل شريعة وكل فهم من الأئمة اللي يقولون المزكاة أقبل من نحن اليوم في الشرع كله يفهم الكتاب لفهم ويعود عنده فيه ذاك الفهم يعود، لأن هو المذهب شيء كامل منصوص نص صريح قطعي دلالة، والورود ما لقى خلاف كامل متفقين عليه كامل، غير شيء فيه مجال اجتهاد معناها ما هو قطعي جلالة لكن يفهم فهمته ذاك الفهم. يرى الشافعي عنه عنده له هذا الرأي، مالك عنده له هذا، أحمد عنده له هذا، أبو حنيفة عنده له هذا، وكلها عنده له أدلة، وحد السبع أدلته يرى أنه هو الأصوب إلى ما أسمع عدد الدوخ. وإذا كان ذا الله كله أعطان الصب في رأي واحدة هي الشريعة الثانية كاملة لما هو مقبول حد يعود يمشي عنه عن رأي المذاهب اللي معتمدين اللي كلها على هدى من ربه وعود جابوا أراء أخرى ضعيفة ولا هي حتى قوية تأخذ هو اللي معه الصالة. العبادات حتى من يعدلها أراه إلى رضا مرض والله عد كبير في السن يتم يكتب له ما كان يعمله وهو صحيح قادر. ولهذا أوصيكم ونفسي بعنا ما حدنا حد ما فيه شيء ما فيه سكر يمكن حتى ما يخلي حدك ما قضع بسين عن سمي كفر من العبادة به الوقت اللي حكم المرض عنها ليس تكتب له عنه عدل. الحديث فيه عن حد العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما للي كان عبدا حد محد مقيم إذا سافر يكتب له عنه لا يعدل. ولكن اللي كان يعدل محد صحيح إذا مرض يكتب له ملي عنه كان لا يعدل. هذا حد يكسر من الطاعات ياكل عاق عنها عائق لكن كان يعدل كامل لا يسمى لا يكتب له. ومن نوى الخير لكن قد غلب عنه فضل ما نوى له جلب. من أحد نوى عنه عدل الخير لا عدله يرضى عن نيته عنه عدله يكسب عنه لا عدله به اللي حد هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. والعكس حد هم بسيئة الحمد لله إلى ما عدلها ما ينكتبها لغير الله هم بها أراه إذا عزم على العزم أقوى من الهم. حد عزم عنه يكذب أراه ويكسب عنه عدل معصية ولا عزم عنه يزنى. فمن على فعل الزنا قد عزم فقد عصى بعزمه رب السماء وليس كالفعل على ما جزم به سوى القاضي. ومنه علماء توقف في ذاك والعزم على حسنة كفعلها قد نزل. حد عزم على حسنة لا كيف اللي فعلها غير حد عزم على معصية تكتب عليه معصية غير ما هو انه فعلها به لما فعلها. معناها حد عزم على الكذب ولا كذب يكتب عنه عزمه عنه عزم معصية بعزمه يعني ما هو بالفعل ما عدا المعصية ما بيجي عزم موجودة. أحد الفقهاء يقول الحكماء بنيجي لتستعمل شبابا وصحة غنى وحياة والفراغ لتغنم. أنا يا الله حد يستعمل الطاقة ما حد الشاب في الطاعة يغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرم به للشباب هذا ما يشرب. الشاعر يقول ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت. الشاعر يقول أو ذا الشباب وحب الغادة الخلبة وقد جزعت وما بالقلب من قلبة وقد تذلم أنيابي فأدركني قرم علي شديد فاحش الغلبة وقد رمى بصراه اليوم معتمدا بالمنكبين وبالساقين والرقبة. أنا عن الزهر عن ضد الرجال يعني تحد كلمة الزهر يبطه إلى الكتاب وركابي وظهر وظوائم وكرعين به اللي لجام والليالي ولو إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلاد. يا الله ما حدنا عدل طاقة مسمى عدل الطاعات يا كل منا كبير في السن وعجز وعاد الزهر يبطه اللباس والعينين وكرعين والكرش يعود عاد عاجز ما تجد عدل شيء. كيف اللي قال الشاعر يقول أليس ورائي إن تراحت منيتي لزوم عصان تحنى عليها الأصابع أخبر أخبار القرون التي مضت أجبك أني كلما قلت راكع. عاد حد ما تجدوه فيه اللي ظهر عاد مقوض ما تجدوه هو في ظهر عاد فيه التقويض وراه هو التقويض هذا الفقهاء تكلموا لي قالوا كانوا قد يصلي إمام والله ما يصلي إمام هو صور ظهر مخوف على أنا عرفت عبد حامد إزليه مثلا. ثم استقوال نظم هجدي شيخ الحمد لله قال إمامة المقوس ظهر أبيح ومنع لسالم وكره متضح. الحمد لله يمتاز عنه يجمع لا يجمع من الأحكام بيت واحد. إمامة المقوس ظهر أبيح هذا قول عن أنضاح ومنع لسالم من عم الحرام الذي يصلي بالناس ما هي مقوسة والله مكروه. إذا حد بعد كبيرة معناها طوال عمره لا يعود كيف شيء لا واقف أذيبك أني كلما أقوم صلاة. إذا الإنسان يا الله يستعمل شبابه قبل هرمه. يعني انتبهوا عن الوقت هذا هو اللي قال فيه جل وعلا الولايات اللي فلاها القارئ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أنا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الآية الثانية يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أنا يدخل ذات ذاك عد النهار طويل ودخل الليل نار عد الليل طويل. هذا واسيا إلا الله جل وعلا. ونبهنا ذات الآيات خلاص منها قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا على جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير. هنا شوفوا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أنا هذه آيات للناس اللي عندها عقول. إن في ذلك لآيات لأولي النهى نهى العقل. أنا أحد يفكر شوف هذه الليالي اللي كلنا إلى عدد الاستسال يشوف عنه حياة وعنه مجموعة من الأيام. قال فيها ابن مسعود يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة فيذهب يوم ذهب بعضه. معناها اليوم مش تمنى شيء اليوم مش تمنى شيء اليوم مش تمنى شيء البارح. أنا كلنا مش مش مش مطاق وما تراجع به اللي احنا عبارة عن وحدة من الأيام إما مليون نهار والله ميجي الله تعالى أعلم. المهم بعد ذلك بعد من الأيام عندنا كل نهار بعد ما شيء منه شيء. وقال والمالك قال رزقت الحياة كن للحياة ملازمة فبعد الجلاء يخشى عليك جلاء. معناها بعد الحسار مقدم الرأس يعني معناها مقدم الشعر يعني رأسي يخشى عليك جلاء. معناها موت أنا أحد الحق 60 قطر 50 هذا ما وقع أحد قاعد عندها ممكن ما يعرف يترهمون غير بعد. فكم من صحيح فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. لأن هذا الوقت اللي هو في الله حد يوظف شبابه قبل هرمين الوقت يمتاز مميزات منها عن ما مضى منه لن يعود لمنهم شب شبته ومنهم ولي عنه ما شاب لكن اللي فيه طاعة وسوى خير وسوى شر. ويوم القيامة قيل عن الوقت عنه ينعاد فمشاشة عاكسة إن صح التعبير ونعاد الكلمة الوقت اللي عاد فيه المعصية والطاعة هذا الوقت كذا فعلت فيه كذا. أحمد المقري قال وبعضهم إعادة الوقت اعترض بقوله جل جلودا غيرها فاركب مطايا البحث وعلي السيرة. هو قيل عنه ينعاد عن الوقت عنه ينعاد فبان عن الوقت لا يعاد. وهذا الرأي ما كان عن الوقت ما ينعاد به لم تناقض بين ذاك الوقت اللي يوم القيامة والوقت الثاني اللي جاء اللي هو مثلا ليلة في عرفات عدى ما كذا وليلة نصف أو كذا الوقت اللي ينعاد من الإنسان اللي فعل فيه المعصيتين قال له هذا اللي حواس فعلت كذا وكذا تنعاد قدام الناس كامل. ذاك الوقت اللي ينقال لنا فيه كل حد ينقال له وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أنا علم من عبش وسأل على رسول من أمل ما وسأل لكن لا شيء يعني هو. إذن الوقت يمتاز بسرعة ماشي بالعجلة يسوع هذا عام اللي يأخذ العجلة يمتاز مع أنه ما نظامه لن يعود مشاء. ولهذا أقرب الأشياء هو المستقبل من الدنيا، وأبعد الأشياء ما فاتك من الدنيا. يقول المغرب هذا هو أبعد شيء اليوم بالنسبة لنا، المغرب هذا خطر شكوي. إذن بني اغتنم 50 قبل 50 شبابك قبل حرمك وحياتك قبل موتك. قلت يا أحد يموت مزال الشاب يا الله ما حد بعد حج والله في وقته الطاعة. وغناك قبل فقرك، والحد ما حد بقياته عند ذاك الله يعذب سابق ما عاد فقير. ولهذا أوجب الفقهاء الحج على الحور على خلاف في ذلك، وراجح أنه يجب على الحور الحج إذا كانوا على الحور ولا على تراخ. قيل عن حد الله عن بقيات يا الله يحج حاله في الحج التي يسلوزك يا الله يحج حاله، اللي يقد عاد ذاك يفقد المال ويجد يفقد طاقته، لأن الحج لا بد من الطاقتين المادية والبدنية. ولهذا أحد من أبلغ وعاد عنده بيات يا الله يحج يسوف إياك ما تموت وقصة عنه بيات وعاد مغرغة لي والله قبعه هو مرض ما قد يحج. إذن حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك، يا الله حد ما حد وعنده فراغ يوظفه سابق يشتغل. وغناك قبل فقرك، هذا بني لتستعمل شبابا وصحة غنى وحياة والفراغ لتغنم، هذا حد عدل لا يعود يفوز بقنائم كبيرة. يعود ذاك اللي كان يعدل محد جاد يعدل لا يعجز عنه يكتب له عنه وكان كان يعدل بيلي. ومن نوى الخير لكن قد غلب عنه فضل ما نواله جزء كسفر وصحة ومرض وسقم وغيرها من عرض لا كتوب اللي شغلوا عن الطاعة لا يعود في الطاعة لا يكتب له عنه فعلها وكتوب. لكن فيه عبارة عنه حوالي صف من الشيخ خليل يبدو عنه وقف على قضاء الفوائد يجب فرضا صيام ولا لمشاقتين يخلوها إلى حلقة أخرى هم لا يشوفوا عن الفقه لا بد منه فيه لحد ما عاد يعرف فقه العبادات يتعود عبادته فيها خلل إذ ما يعرف في عادة يطلعه وعاد الفصل لا ينظر فصل قضاء لا ينظر فصل السهو معناها في الحلقات متتالية إن شاء الله حسب الوقت إلى صلت لا يتم نتناول فيها الفقه لنعود لدينا هنا فقه صلاتنا لأن الصلاة هي اللي يا الله حد يعود يحافظها أولا لقوله تعالى حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة حد ما حافظ عليها ما مخرص من الإنفاق ولو كان في زكاة ولا مخرص من الحج ولا صوم. الشيخ آدم يقول أقيم صلاتك محافظا ولا تكبر عليك فرضا أو تنفلا بها استعين ثم اصطبر عليها وامر بها اهلك واخشع فيها محاذرون تضيع عليه ليذروا في صلاة المضيعين يحشروا وسندي في حشره مع عبدي نجل عطاء الله يخل سندي. يبدو عن الوقت عن القربة والسلام عليكم. نعم.